الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر العقوق. وقول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العقوق. العقوق يراد به عقوق الوالدين، وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن عقوقهما بالإشراك بالله في حديثه صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فقرن هذه الكبيرة التي هي عقوق الوالدين بأعظم الكبائر على الإطلاق، وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، مما يدل على عظم خطورة العقوق وشناعته. والله سبحانه وتعالى قرن في القرآن الكريم حق الوالدين بحقه، ضمي حقهما في آيات كثيرة من كتابه عز وجل. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن الآيات التي قرن فيها حق الوالدين بحق الله هذه الآية التي ساق المصنف رحمه الله تعالى مصدرا بها هذه الترجمة، وهي قول الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي، أي بالإخلاص والتوحيد والإفراد بالعبادة والقيام بحقوق الله عز وجل التي خلق الخلق لأجلها ووجدهم لتحقيقها، والبعد عما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى، وأعظم ذلكم الإشراك به جل في علاه. وللوالدين ببرهما والإحسان إليهما والقيام بحقهما والحذر من العقوق لهما. وفي الآية قرن هذا الحق العظيم، حق الوالدين الذي هو الإحسان والبر، بحق الله عز وجل الذي هو التوحيد والإخلاص، مما يدل كما تقدم على عظم حق الوالدين وكبر شأنه. وفي ختم هذه الآية بقوله: إلي المصير، فيها تذكير للمحسن مع والديه بأن المصير إلى الله، فيجزي المحسن بإحسانه، وفيها تحذير للعاق لوالديه بأن المصير إلى الله سبحانه وتعالى ليعاقب المسيء بإساءته، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمرو رضي الله عنهما: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال: هل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أخرجاه واللفظ لمسلم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد، على الهجرة أي من بلده إلى بلد النبي صلى الله عليه وسلم والإقامة عنده والبقاء معه عليه الصلاة والسلام، والجهاد أي في سبيل الله. أبتغي الأجر من الله، فهذا الرجل الذي جاء لغرض المبايعة، مبايعة النبي، والمبايعة تعني إلزام النفس وعدم النكوص والنقض، وهي ميثاق عظيم يلتزمه العبد. قال أبايعك على الهجرة والجهاد، وهما عملان صالحان عظيمان جدا. جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بهما والوفاء بهما. وقوله أبتغي الأجر من الله، هذا فيه الإخلاص وصلاح النية، وأنه لم يأتي هذا الإتيان لعرض من الدنيا أو لشهرة أو لرياء أو للسمعة أو لغير ذلك، وإنما جاء يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه جل وعلا وأجره. قال أبتغي الأجر من الله، فقال هل من والديك أحد حي؟ هل من والديك أحد حي؟ الوالد أو الوالدة، هل منهم أحد حي؟ وهذا السؤال له أهميته في هذا الباب. الرجل يسأل عن الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن والديه، هذا يدل على أهمية هذه المسألة في الجهاد، وأن من أراد أن يجاهد قبل أن يجاهد ينظر في هذه المسألة، وإلا ما فائدة هذا السؤال؟ الرجل يقول جئت بايعك على الهجرة والجهاد أبتغي وجه الله، أي مخلصا. قال هل من والديك أحد حي؟ فكون أحد الوالدين أو كلاهما حي هذا يتعلق تعلقا كبيرا بهذه المسألة، لأن لهم حق في هذا الباب، حق عظيم لا يجوز أن يضيع أو أن يهدر. قال هل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما، الوالد والوالدة كلاهما موجود. قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. والرجل ما جاء ولا هاجر ولا ترك موطنه إلا ابتغاء الأجر من الله. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك، قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. انظر هذا الرجل وهمته العالية ورغبته العظيمة، وأيضا نية الصالحة التي أبداها بقوله أبتغي الأجر من الله، ثم يعيده النبي صلى الله عليه وسلم إلى موطنه لمراعاة هذا الحق العظيم الذي قرنه الله سبحانه وتعالى بحقه جل في علاه، كما تقدم معنا في الآية أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال فأحسن صحبتهما، ليس مجرد رجوع، ليس مجرد رجوع وقرب من مكان الوالدين، بل أمر آخر، إحسان في الصحبة. أحسن صحبتهما، بل كما سيأتي معنا في حديث قادم إن الوالدين لهما من الصحبة النصيب الأوفر، لهما من الصحبة النصيب الأوفر. وكل المعاني الجميلة التي تقال في الصحبة من اللطف والرفق واللين والابتسامة وحسن اللقاء إلى غير ذلك من معاني، فالوالدان أحق بهما من كل الناس. وأولى بهما، كما سيأتي معنا من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. فالوالدان هما الأحق، ولهذا أمره عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى والديه والإحسان في صحبتهما، والإحسان في صحبتهما. وقوله فأحسن مثل قول الله جل وعلا في غير ما آية وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، فأمر بالإحسان إلى الوالدين والإحسان في صحبة الوالدين، ولم يحدد نوع معين من الإحسان، الإحسان القولي أو الإحسان العملي أو بالكرم أو بالبذل أو بالطاعة أو بغير ذلك، لم يحدد، أطلق ليشمل كل إحسان يستطيع أن يقوم به العبد، أطلق ولم يقيد بشيء ليتناول ويشمل كل ما كان في مقدور العبد من إحسان أن يقدمه لوالديه يبذل ذلك ويجتهد في الوفاء بذلك. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ففيهما فجاهد، قال ففيهما أي الوالدين فجاهد، وهذا يفيد، هذا اللفظ يفيد أن بر الوالدين والإحسان إليهما ضرب من ضروب الجهاد، ضرب من ضروب الجهاد، ولا سيما في مفهوم الجهاد العام في مثل قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وفي الحديث قال والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ومن أعظم الطاعة وأجل القرب البر بالوالدين والإحسان إليهما، ولهذا قال هنا في هذا الحديث ففيهما فجاهد. ومن فوائد هذا الحديث أهمية السؤال، الرجوع إلى أهل العلم، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يركب رأسه ويذهب في ما اتجهت إليه نفسه أو رغبت فيه دون مراجعة لأهل العلم، لأن بمراجعة أهل العلم إما أن يتثبت من صحة ما أراد أن يفعله أو يعلم أنه مخطئ وأن ثمة أمر آخر غفل عنه ينبهه عليه العالم. وهذا الرجل لولا أن الله سبحانه وتعالى من عليه بهذا السؤال ما حصل له هذا العلم، ما حصل له هذا العلم لولا أن من الله عليه بالإتيان للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله هذا السؤال ما حصل له هذا العلم العظيم. بل من بركة سؤاله، من بركة سؤال هذا الرجل أن أصبح هذا العلم علم للأمة كلها، الذي سأل عنه في سؤاله هذا أصبح علما للأمة كلها، من أراد أن يجاهد وله والدان فله محق في ذلك. ولهذا الحديث يدل على وجوب استئذان الوالدين، وجوب الاستئذان، فإن لم يأذن الوالدان كلاهما له بالجهاد لا يجوز له أن يجاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ارجع، ارجع إليهما فأحسن صحبتهم، فما لم يأذن الوالدان لا يجوز له أن يجاهد، لا يجوز له أن يجاهد إلا إذا كان جهاد دفع هجم العدو على البلد، فكل يدافع بما استطاع ولا يتوقف الأمر على الاستئذان، أو استنفر الإمام وإلا فالأصل أن من أراد أن يجاهد الأصل أن يستأذن والديه، إن لم يأذن لا يجوز له، لا يجوز له أن يجاهد ووالده لم يأذن له. وكم من الأشخاص يخرج في جهاد أو في أمور يظن أنها جهاد أو تسمى جهادا وليست جهادا، وبعضهم ربما خرج في أمور هي أقرب إلى الإفساد ويترك والداه يبكيان يتألمان يتوجعان على ذهابه وخروجه غير مبالي بمثل هذه النصوص والأصول العظيمة والقواعد الجليلة والضوابط التي جاءت بها شريعة الإسلام. ليت كثير من الشباب يعي قول النبي عليه الصلاة والسلام: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، وفي رواية قال: ففيهما فجاهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قلت: نعم. فقال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه أحمد والنسائي. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن جاهمة أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، وقد جئت أستشيرك. وهذا مثل الأول، جاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا توفيق الله له في هذه الاستشارة لما حصل له هذا العلم وهذا البيان في هذا الأمر الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد جئت أستشيرك. وهذا يستفاد منه أن الواجب استشارة أهل العلم، استشارة أهل العلم، لا يستشار كل أحد ولا يستشار طلبة العلم، وإنما يستشار الأكابر، خاصة أمور العظيمة لتعلق بالدماء والقتال والأمن والخوف. الله جل وعلا يقول في القرآن: ولو وإذا إذا إذا جاءهم من الأمر أمر من الخوف، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهؤلاء هم العلماء الأكابر الذين رسخت أقدامهم في العلم وعظم تمكنهم فيه وطال وقوي باعهم فيه تحصيلا وتعليما ودعوة وإفتاء، فهؤلاء هم الذين يرجع إليهم. مع أن كثير من أهل الأهواء يخذل عن إتيان العلماء الأكابر، وربما نفر منهم بوصفهم بالأوصاف التي تجعل الشاب لا يقبل على العلماء الأكابر، ثم يذهب يستفتي المتهورين ممن لا علم لهم ولا فقه لهم في دين الله تبارك وتعالى. قال: قد جئت أستشيرك. فقال: فهل لك من أم؟ هل لك من أم؟ قلت: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. إذا كان مبتغاك الجنة والثواب والأجر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأول، قال: فتبتغي الأجر من الله. إذا كان مبتغى الإنسان الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى يلزم قدمي والديه فثمة الجنة. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وهذا فيه أن بر الوالدين باب من أبواب دخول الجنة، وفيه الثواب العظيم والأجر الجزيل، كيف لا، هو حق عظيم قرنه الله سبحانه وتعالى بحقه في غير ما آية من القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. أخرجاه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ من أحق الناس بحسن صحبتي أي من أولاهم باللطف وحسن المعاملة وطيب الملاقاة والأسلوب الجميل في الحديث والمعونة والمساعدة؟ من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك أدناك كما جاء في بعض الروايات. قال أمك كررها ثلاثا، كررها ثلاثا، وهذا فيه أن حق الأم مضاعف وأعظم، وذلك أن الإحسان الذي نال هذا الابن من جهة الأم هو أعظم ما يكون، ولا يقارن بإحسان أحد من الناس. حملته أمه كرها، وضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. بعض العلماء يقول هذا التكرار أمك ثم أمك ثم أمك راجع إلى هذه الأمور الثلاثة: حملته أمه كرها، وضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. يقول ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: الحمل وشدته، والوضع وشدته، والرضاعة وشدتها. هذه الأمور الثلاثة ما حصلت لك من أي أحد إلا من الأم. هذا الإحسان العظيم والجهد الجهيد والتعب العظيم لم يحصل. ثم بعد ذلك اشتركت مع الوالد في التربية، وربما نصيبها من تربيتك ورعايتك أعظم من نصيب الوالد. لكن هذه الأمور الثلاثة: الحمل والوضع والرضاع، هذه كلها يعني تلحق الأم من الشدة والتعب والجهد العظيم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 9 أشهر حملا في بطنها، وما يصحب الحمل من آلام وأوجاع وتعب وأمراض وقلة نوم إلى غير ذلك، ثم يأتي بعد ذلك شدة الوضع والولادة والطلق والمعاناة التي تجدها المرأة عند الولادة، ثم بعد ذلك الرضاع 2 كاملين. هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة لم تحصل من أحد. وتجد الإنسان عندما يحسن لي أحد الأشخاص بإحسان يعني لا يقارن بإحسان الوالدين، ماذا يقول؟ يقول الله فلان من الناس أسرني بإحسانه، أسرني بإحسانه. والأم ألم تأسرك بإحسانها؟ هذا الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يقول أسرني، وتجده يتلطف معه ويكرمه ويتواصل معه، ويقول أسرني بإحسانه، كان عندي أمر يعني عظيم جدا ويسر الله لي هذا الشخص فساعدني في هذا الأمر أو خلصني من هذه المشكلة، أسرني بإحسانه. ألم تأسرك أمك بإحسانها؟ وهل يقارن إحسان أي أحد من الناس بإحسان الأم؟ ولهذا قال من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. هذا التكرار له معنى، لأن الأم قدمت لك ما لم يقدمه أحد من الإحسان والرفق واللطف، وبذلت من المعاناة والجهد، أعطتك من صحتها، بل أعطتك من غذائها. الرضاعة التي تكون من الأم هي من جسم الأم ومن صحة الأم ومن غذاء الأم، فقدمت الأم لولدها شيئا عظيما. ولكن كثير من الأبناء إذا شب وقوي عوده تنكر الإحسان ونسي الجميل وعامل أمه بالمعاملة الغليظة الشديدة، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يكون حظ أمه منه مثل حظ زملائه، لا يكون حظها مثل مساوي، حظها أعظم الحظوظ، فلا يجعله مساويا لحظ زملائه، بل لزملائه الحظ الأحسن والأكمل من حظ أمه، مؤثرا لهم عليها وفيا معهم في حساب حقوقها وواجبه نحوها. قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. نعم. وهذا الحديث من اللطائف الجميلة، صدر به البخاري رحمه الله تعالى كتابه الأدب المفرد، صدر به كتابه الأدب المفرد، وأول باب في كتاب الأدب المفرد بر الوالدين. وهذه لفتة جميلة، لأن الكتاب كتاب الأدب ويفصل فيه أنواع الآداب، وكأنه يعطيك رسالة من أول ما تقرأ الكتاب أن جميع هذه الآداب التي ستقرأها في هذا الكتاب من أول إلى آخره أحق الناس بها وأولاهم بها الوالدان، وللأم من ذلك الدرجة الأعلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللبخاري عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. قال: وللبخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: الكبائر الإشراك بالله، الإشراك بالله أي بتسوية غيره به في حقوقه سبحانه وتعالى، فهذه أعظم الكبائر وأظلم الظلم، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهو الذنب الذي لا يغفر إن مات عليه صاحبه، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين، والعقوق من العق وهو القطع، عقوق الوالدين أي الإساءة إليهما والتضييع لحقوقهما، عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين الذي وضد البر جاء قرينا في هذه الآية للإشراك بالله، مما يدل على خطورة العقوق وأنه من أكبر الكبائر، وأنه من أكبر الكبائر ومعدود في أكبر الكبائر، مقرونا بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال: وقتل النفس، أي التي حرم الله إلا بالحق، النفس المعصومة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. واليمين الغموس، واليمين الغموس هي اليمين الفاجرة، اليمين الكاذبة، ومر في هذه اليمين باب خاص عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر القطيعة. وقول الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال: باب ذكر القطيعة. والمراد بالقطيعة أي قطيعة الرحم، قطيعة الرحم، والرحم هم أقارب الإنسان، ومن يربطهم يربطه بهم النسب، بدءا بالأبوين وما على، والأبناء والأعمام والأخوال. قال رحمه الله تعالى: وما يضل به، الضمير عائد إلى المثل المضروب إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، قال وما يضل به إلا الفاسقين. ثم ذكر صفات الفاسقين، والفسق هو الخروج عن الطاعة. فذكر الله سبحانه وتعالى من صفات الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وصفهم بثلاث صفات، وختم ذلك ببيان خسرانهم في الدنيا والآخرة. ومن هذه الثلاث الصفات ما يخص هذه الترجمة هو قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هذه من صفات الخاسرين في الدنيا والآخرة، قطع ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل. ومن أعظم ذلكم الرحم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال ولهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة قاطع رحم. لا يدخل الجنة قاطع رحم، وهذا فيه دلالة ظاهرة أن قطيعة الرحم من الكبائر، لأن نفي دخول الجنة لا يكون إلا فيما هو كبير. قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، ونفي دخول الجنة لا يكون في صغائر الذنوب، وإنما يكون في الكبائر. ومثله دخول النار أو اللعن أو السخط أو الغضب أو نفي الإيمان، كل هذه لا تكون إلا في ما هو كبير. فالحديث فيه دلالة ظاهرة على أن قطيعة الرحم من جملة الكبائر. ونفي دخول الجنة هنا ليس نفي تأبيد للدخول، لكن فيه بيان أن من كان قاطعا للرحم ليس أهلا لدخول الجنة مباشرة، بل عنده هذا الجرم العظيم الذي لا يؤهله لدخول الجنة مباشرة، بل هو عرضة لعقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الآية. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم. حتى إذا فرغ منهم، أي أكمل خلق الخلق وتقدير المخلوقات، قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. هذا، أي هذا القيام مقام العائذ بك من القطيعة، أي مقام الملتجئ إليك والمعتصم بك، لأن الاستعاذة التجاء إلى الله عز وجل واعتصام به سبحانه وتعالى. قالت: هذا مقام العائذ بك، أي المستعيذ بك من القطيعة، أي قطيعة الرحم. فالرحم استعاذت بالله سبحانه وتعالى من قطيعة الرحم. قال: نعم، أي أعاذها الله، أعاذها سبحانه وتعالى. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، أي رضيت بذلك. فاستعاذت به من القطيعة فأعاذها سبحانه وتعالى،